السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة الأمور إلى خير. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجو إلى حولك وقوتك يا ذا الحول والقوة المتين. آخر ما ذكرنا من فوائد وتذاكرنا فيما بيننا في أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وصلنا إلى الحديث 24، وهو الحديث العظيم كما ذكرت لكم المسلسل بأهل الشام، حتى قال بعض رواته ونقل عن الإمام أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. معنى مسلسل بالشاميين أن الصحابي اللي رواه سكن الشام. طيبك، والتابع الذي روى عن الصحابي من الشام، وهكذا إلى الإمام مسلم. ما بين الإمام مسلم ما بين أبو ذر الغفاري رضي الله عنه 4 رجال كلهم شاميون. وهو حديث كما ذكرنا، يعني كان أبو إدريس الخولاني إمام التابعين الجليل إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث. أغلبكم سمعه، ولكن هو حديث قدسي من جمال كلماته وتوجيهاته، وفيه من الفوائد العقدية والإيمانية فعلا، يعني يستوجب تكرار والنظر وإعادة التفكر في معانيه. فيه كمال عدل الله، وفيه كمال الغنى وكمال الرحمة، فإن أردت العدل المطلق والغنى المطلق والرحمة المطلقة تجدها في مفردات هذا الحديث العظيم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. طبعا دائما تذكروا ثلاثة، حاول تكون معكم النسخ يعني يكون أفضل إن شاء الله. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، أي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا الحديث حديث عظيم، قال العلماء هو أصل هذا الحديث في الدلالة على كمال عدل الرب وغناه، كمال عدل الإله وكمال غنى الله عز وجل في هذا الحديث. قال: وفقر العباد إليه، غاية الافتقار من العباد، وهي حقيقة الألب العبودية، وغاية العدل والقوة والرحم والغنى من الله عز وجل. وذلك يظهر من أول مفردات الحديث. انظر أولا قيمة العدل حينما يقول الله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. فالله لا مكره له، وبيده كل شيء، وهو فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون، ومع ذلك يقول: إني حرمت الظلم على نفسي. فكيف يستطيع مخلوق ضعيف إنسان لو نظرت هذا الإنسان مهما يعني تجبر وكبر في هذه الدنيا ماذا يساوي بالنسبة لملك الله؟ لا يساوي شيئا. فكيف يجرؤ على أن يستحل الظلم ويستبيح الحرمات إذا كان الله عز وجل الذي عنده وبيده القوة والقدرة المطلقة يقول إني حرمت الظلم على نفسي؟ فعجبا لكثير من الناس ممن يستسيغ الظلم. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم بدأت تشوف مفردات العبودية. ما أجمل هذه الألفاظ، والله كل واحد منا يحتاج إلى الاستشعار. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الله بيجي بعد جائع وعار. ليش بدأها بموضوع كلكم ضال؟ لأن حاجة الخلق إلى الهداية حقيقة أشد من حاجتهم إلى أي شيء آخر. الإنسان الآن بفطرته حينما يجوع بسد رمقه بأي شيء، لما يكون عاري يكسو عورته بأي شيء. ولكن كثير من الناس ممن غفلت قلوبهم لا يتنبه إلى ما هو ألزم وأضر حقيقة من الضرورة له من الغذاء والماء والهواء، ألا وهو الهداية. لذلك يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يقول أن حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الغذاء والماء والدواء وغير ذلك. لذلك الذي يقصر بحق نفسه في هذا الجانب ظلم نفسه ظلما كثيرا. فبدأ المولى سبحانه وتعالى ألفاظ هذا الحديث العظيم بالإشارة إلى مطلب عظيم، ألا وهو مطلب الهداية، وقال كلكم ضال إلا من هديته. طيب هذا الآن ألا يتعارض هيك شوي لفتة أنه مع كل مولود يولد على الفطرة هون كلكم ضال، صح؟ هون كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرة الإيمان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تلك الفطرة الأصيلة التي نشأت مع الإنسان حينما يكون يعني بالسنوات الأولى على فطرة النقاء وفطرة الحس والحدس، الحس النفسي والحدس العقلي بأن هناك إله خالق. لذلك هذا يظهر يعني في علامات كثيرة لا نذكرها الآن. ولكن حينما يكبر الإنسان قليلا ويخالط وتأتي فتن الشهوات والشبهات للناس، فحين ذلك يكون الأكثر في المجتمعات هو الضلال. فهذا التوفيق بين الحديثين، في المراحل الأولى تكون الفطرة، ثم بعد ذلك لما يدخل الإنسان في مرحلة السمية يعني البلوغ ويبدأ يتعرض للهجوم الشرس، قليل بعد ذلك من يثبت. وهذا أمر واضح جلي حتى بين المسلمين. فتجد في البداية لو قلنا عدة شباب سجل أولادهم بمدارس شرعية، وكان الأطفال من عمر 6 سنوات لل 15 كلهم ما شاء الله من حفظة القرآن ومدارس شرعية، وبتطلع هيك لابسين عمائم وكذا، والله عين الله عليهم تفرح كثير. نفسنا هذول لو أحصيتهم سجلتهم بالمدرسة كانوا 200 واحد، بعد 10 سنوات تلاقي 50 راحوا وين؟ على التجارة، 50 راحوا شوفيرين تكاسي، 50 راحوا توظفوا بالكهرباء بالمي بالبلدية. من بقي من 200 اللي كانوا كلهم على مقاعد الطلب اللي مقبلين 10 20 30؟ ومن هؤلاء من الذي يستطيع أن ينفع الأمة أو يكون يعني داعي ومؤثر وقيادي وكذا؟ قد يكون بالمئتين أو 300 واحد، صح؟ فإذا الغالب على أحوال الناس نتيجة مكر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأمراض التي تعتري الخلق والفتن وخاصة الشهوات والشبهات، تجد أن الضلال هو المسيطر. لذلك بدأ الحديث بالمطلب العظيم كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني لمين لا تستهدي؟ تطلب هداية ممن؟ من الله. أما الظن أن الهداية يملكها أحد غير الله عز وجل، لو كان أحد غير الله يملك الهداية اللي هي الهداية الجعلية، أن يجعل في قلب العبد الخير والتوحيد، لو ملكت لأحد لملكت للرسل والأنبياء. لذلك حتى الرسل ما امتلكوا هذه الهداية اللي هي هداية الجعل، الهداية والإرشاد في القلوب، وإنما امتلكوا هداية الدلالة، هداية الدلالة. طيب لذلك لما أنت تقول فاستهدوني أهديكم، هي بتفيدك من ملحظين. الملحظ الأول بتتحقق بحقيقة وصدق الالتجاء إلى الله دائما، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. لا بل أنت تدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهداية بكل أنواعها. إن كان الهداية العامة التي يطلبها أغلب الناس يهدى إلى طعامه، يهدى إلى عمله، يهدى إلى بيته. تلاقي إن هلا واحد لو سكن مثلا بأقصى عنتاب، سكن أول يوم مباشرة بسأل أي باص بيجي على حارتنا يا ترى شلون الطريق هذا يوم يومين ثلاثة يصير يستدل، مو بس الإنسان حتى بعض العفو ممكن حيوانات أحيانا قطط إذا بتربي قطة بحي وبعدين حطها بكيس خدها لحي بعيد جدا. هذه الهداية العامة، هداية الدلالة على الطعام والشراب وكذا. هناك هداية أخص منها، الهداية إلى وجود الله أولا، ثم الهداية إلى ربوبية الله، ثم الهداية التي نحن بحاجة إليها هنا، الهداية الخاصة، هداية التوحيد، هداية العبودية والألوهية، أن تعلم يقينا لا معبود بحق إلا الله، ثم تجتهد أن تعمل بمقتضى ذلك، وهذا لا يملكه إلا الله. لو اجتمع 100 داعية و100 عالم وجابوا مصاحف وجابوا كل وسائل الوعظ والإرشاد لكي يجعلوا إنسان واحد مؤمن وصادق وكذا، ما استطاعوا إذا ما كان الإذن من الله جاء لهذا القلب. وقد إنسان سبحان الله ما تتهيأ له كثير من الرسائل، الله عز وجل يهيئ له الهداية. إذا فاستهدوني أهدكم، طلب من الله الهداية بأسبابها بوسائلها بآدابها. قال كلكم جائع إلا من أطعمته. الله أكبر، سبحان الله. حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في أداب الطعام، بنات تذكرون حديث يعني ورد في رياض الصالحين، حديث صحيح، لما جاء رجل كان على شركه فدخل وكان موجود طعام فأكل طعام يكفي 7 أشخاص. بعد ذلك أسلم هذا الرجل، أسلم، فجاء في اليوم الثاني فأكل طعام يكفي رجل واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يأكل بمعن واحد وإن الكافر يأكل 7 أمعاء. إنسان مسلم إذا كان عنده شيء من معرفة لأداب الطعام وعنده يقين بموضوع البركة، سبحان الله، يعني لقيمات وليس طنجرات يقمن صلبه. طبعا الآن جزء واحد يتخيل لي الآن في كثير من المسلمين ما أطبق القاعدة، يقول لك أكلت على الغداء 4 سندويشات وما أشبعت وأكل رجال على قد فعالة وكذا. لا، لو أخذت والله بأداب الطعام النبوية فالأمر تجده يسيرا. يعني أذكر قديما بعض الأخوة ذكر لي وكنت أنا صغير وكان هو يعني 40، فقلت له يعني عم ناكل أحيانا رغيفة من الشبع، قال لي لا الموضوع بالمضغ. أنت عندك كمثال، ضرب لي مثال في ذلك لا طلع أدعى لي الله علي على قده هذيك الوقت. فالمهم قال لي الآن إذا أنت جلست تأكل مقدار جلسي 1/4 ساعة، جميل، بركوا 2 يأكلوا وعنده الاستراحة لغد 1/4 ساعة، واحد عم ينضغ عم يتمهل ويك بياكل السندويشة بشرب اللبن بهدوء وكذا إلى آخره، فهالرغيف هذا بياخد معه شد 10 دقائق 12 دقائق. الثاني بثلاث دقائق بلع أول رغيف، ثلاث دقائق ثاني جاب رغيف ثاني، لمن ما خلص هذا الرغيف هذا خلص 3 رغيفين. اثنين أكلوا بوقت واحد، بس واحد أكل بمية عن واحد، هذاك أكل بمية على الورشة كله. طيب إذا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. طبعا هنا الإشارة إلى الجوع ممكن تأخذ إشارة أخرى، إن كان جوع الجسد الإنسان يطلب من الله أن يطعمه، كذلك جوع الروح وظمأ الروح. إذا شعرت أن روحك جائعة وعطشة تحتاج إلى شيء من محبة الله من الأنس بالله، كمان طلب من الله، قل له يا ربي إن قلبي جائع، إن عقلي جائع، إن روحي جائعة، يا ربي والله إني أشتاق لأنسك، إن في قلبي شعث، كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وشتات روح لا يجمعه إلا الأنس بالله. فأنت لما تحس حالك روحك جائعة، إذا حسيت هي نعمة كبيرة، لأنه في كثير من الناس ما عم تحس، ما عم يشعر، الروح بتجوع بتعطش بتعرى بتموت، والمسكين بس همه إيش ناكل وين نلعب وإيمتى ننام. أما إذا كانت الروح فيها شيء من اليقظة وفيها شيء من الحياة الإيمانية، فتجد بمجرد ما يقل عند الطعام إني جائع. ربنا من رحمته بالعبد، لأنه العبد أحيانا يكون عالياته عنده درويش ما بيعرف يطلب، مثل ولا صغير، لا والله ولا صغير بيبكي بيطلب، والكبير ما بيقول أنا جوعان. فربنا من رحمته هيأ له وسائل غذاء إجباري، قال له الصلوات 5، كل ما بتجوع عندك صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب، قال والله ما حسيت يعني كأنه صليت ودخلت وطلعت، قال له طيب حاول تستحضر عظمة الله ولو تتدرب تخشع في الركعة الأولى، قال ما حسيت بعظمة الله ولا بخشوع الصلاة، قال له طيب حاول تجلس بعد الصلاة 1.5 دقيقة تأخذ الاستغفار، قال ما حسيت بلذة الصلاة، قال له طيب حاول بعد ما تصلي وتأخذ 2 دقائق ذكر وكل الحكيمة تأخذ 5 دقائق تضيف إلى دعوة بعد الصلاة، رب اغفر لي ذنبي، بارك لي في رزقي، وسع لي في خلقي، ارحم ضعفي. قال والله بلشت شوي أحس، لأن الدعاء هو العبادة. قل له ممتاز، ما تكتر دعاء. إذن الروح تجوع، وهذا الجوع يعني كثير من الناس لا يشعر به، فيحتاج إلى مراجعات مع نفسك، وشوف الموارد الأساسية بفضل الله واضحة. جعل لك الصلاة فريضة، جعل لك الأذكار مندوب إلى بقوة، جعل لك تلاوة القرآن فيها خير عظيم، ومن أعرض عنه فقد يعني، وقال الرسول يا ربي إن قومي. فهذه كلها بالنسبة للذكر والصلاة والدعاء كلها من الأمور التي تسد جوع وضمأ الروح بنسبة كبيرة. روح روحها لهذه الأعمال، روح روحها صدق المحبة لله ولرسول الله. لما لا تجلس يا جماعة بالله عليكم، لو واحد حكى لك الآن عن محبة الله، قال لك الله عز وجل كذا كذا كذا، فعلا استشعرت بمحبة الله، قال لك طيب هذا الإله العظيم الذي أعطاك وأعطاك من النعم، ومن حلمه عليك أنت تناديت معاصي وحلم عليك، وأنت فوق ذلك أسرفت على نفسك وهو سترك في المعاصي، ألا يستحق منك أن تحبه؟ بقول لك إيش بقول؟ قل له روحي فداء الله. قل له طيب، فلنجلس نذكر الله عز وجل ذكر المحب وليس ذكر الواجب. مش ليس هيك بقول 10 مرات أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خذ بعض الأذكار وأنت تستشعر فعلا محبة الله في قلبك، فهذا مما يروي جوع وضمأ الروح. هذا معنى. ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أيضا في كسوة للظاهر، وقال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وفي لباس للروح. إذا كان الإنسان يتجمل بالظاهر وهذا شيء جيد بين الناس، فمن باب أولى أن يتجمل الباطن وهو موضع نظر الله. إذا كان الظاهر موضع نظر الناس سنوات طويلة وما مليت، كل يوم جرابك يكون مغسول، شعرك يكون مشط، أسنونك تفرشيهم، قميصك يكون زيبط، شاكيتك كذا، إذا طلعت الفيجة مع الشارع تلاقي كل الناس يضحكوا عليك. ليش؟ قال أنت ما حسنت موضع نظر الناس لك، وهذا شيء مطلوب أنه تجمل. طيب موضع نظر الله اللي هو القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ألا يحتاج إلى تفكر أنه يجب وجوبا أن أحسن موضع نظر الله؟ القلب بده تكنيسة، مقشة صغيرة، وصبح ومساء تعمل له تكنيسة. بعد التكنيس أنت عم تكنس، تساوي المرة مشان ما يطلع غبرة بتبخ مي، صح؟ وبعد ما بتكنس وبتبخ مي بتطلع هيك الزرعات جنبهم تسقيهم، بتدخل المنظر بشهي والريحة طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا هذا نجد من عندي، لما ذكر عن أهل الجنة التقي النقي قال كل مخموم القلب، في حديث في سنن ابن ماجه. قال وما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنى كلمة مخموم ارجاء للغويا خممت البيت أي كنسته، فمخموم القلب يعني القلب بالعامية نظيف مكنس. سبحان الله، لفظ اللغوي حتى الأعظم من ذلك اللفظ النبوي. فكل واحد يساوي له تكنيسة صغيرة لقلبه صباحا ومساء، هون في أدران الحقد، هون أدران الحسد، البغضاء، الحرص على الدنيا، حب الظهور، الشهرة، الغرور، كذا، هذه كلها تطهر بموضوع كنسته. هي معنى كلكم عار إلا من كسوته. ثم قال الله عز وجل إشارة إلى عظمة قدرة الله عز وجل وإلى ضعف الناس، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا الكلام يخاطب فيه كل إنسان، وبالأخص الجاحد لعظمة الله، المعرض عن أمر الله. منقول له يا أخي هيك بلغة العقل إذا كان أحب، الآن لو أنت صليت ليلة نهار وتعبدت ليلة نهار، أنت الذي تقول موشي بالصلاة، لنفترض صليت، هل صلاتك وعبادتك ستزيد في ملك الله شيئا؟ يقول لا. طيب لو كل الخلق تركوا الصلاة وتركوا العبادة وأعرضوا عن الله، هل ذلك ينقص من عظمة ومن ملك ومن ملكوت الله شيئا؟ يقول لا. إذن فلماذا هذا الجحود؟ الأمر لك، إن صليت، إن أحسنت فلنفسك، وإن أسأت فعليا. لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل، تتمت المعنى نفسه، لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد، هي إشارة أنه إذا سألت فاسأل الله الفردوس الأعلى. عرف شلون؟ لو كل أهل الخلق كله اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد، وكل واحد طلب أعلى ما عنده من المسائل الدينية والدنيوية، وأعطى الله الكل مسألته، ما نقص ذلك الملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في جوف البحر. إذا ممكن أن نأخذ بعض الفوائد السريعة جدا من هذا الحديث. طبعا أولها أن هذا حديث قدسي، ومعنى الحديث القدسي القول الأشهر في ذلك أن المعنى من عند الله واللفظ جاءنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفرق بينه وبين القرآن لكي لا يختلط بينهما. فإذا أنت الآن تستشعر أن الذي يخاطبك بهذا الكلام هو الملك جل في علاه. طيب، هنا في هذا الحديث، في أول حديث، إشارة أن الثقلين الإنس والجن والمؤمنين والكافرين والملاحدة وكل الخلق من إنسهم وجنهم كلهم تحت قهر العبودية العامة. من الذي خلقهم؟ من الذي رزقهم؟ من الذي يدبر أمورهم؟ فلو أنكروا وجوده فهم حقيقة تحت قهره، والدليل أنه أكبر ملحد وجاحد لأمر الله بده يموت. خلي ينكر ما شاء أن ينكر قبل الموت فلا يستطيع بعد الموت حينما يبصر، وكشفنا عنك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لا يستطيع أن ينكر هذه العظمة. إذن هذا يسمى قهر العبودية العامة، فكلهم تحت سطوة قهره سبحانه وتعالى. إذن أيضا في هذا الحديث من عظمة الله أن الله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه، حينما يقول الله إني حرمت الظلم على نفسي، ومع أن الله عز وجل لا مكره له، صح؟ قال إني حرمت الظلم. وأيضا هنا تنزيه الظلم عن الله يا جماعة. فانتبه، بعض الناس يتلفظ بألفاظ خطيرة جدا، يقول لك طيب بجوز، بعض الناس والله تسمعهم كألفاظ ما والله لا أستطيع ذكرها، ولكن نذكرها للتحذير منها على سبيل الحكاية، يقول لك طيب جوز من الله هذول يصير فيهم هيك. انتبه الكلمة بهاللفظة، بجوز من الله، يعني والعياذ بالله ينسب الظلم إلى الله. الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي، ويأتي من الخلق من ينسب الظلم إلى الله، فهذا بهتان عظيم. بقول لك الله طيب هذول عنده شلون هيك، مات الأب وولاد صغار، مين يدبر أمورهم، ليش هيك الله سوى فيهم. أيضا تحريم الظلم بين العباد في الدماء والأموال والأعراض. شرائع الله، أي من الفوائد عم نحكيها سريعا، مبنية على العدل، كل الشرائع مبنية على العدل. وهنا أن الأصل، انتبه نرجع من اللي حكيناه على موضوع الضلال، كلكم ضالون. قال العلماء الأصل في المكلفين، حطوها بين أسي المكلفين اللي دخلوا في البلوغ، هاي غير موضوع على الفطرة، وضحيت أبو خالد. الأصل في المكلفين دخلوا في البلوغ دول الضلال، وهو الجهل بالحق بدليل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الهداية الحقيقية إنه الإنسان يتحول من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، بيد من؟ بيد الله. فما تقول لي والله حكيت معه 5 مرات وما بيفهم، ونصحناه 20 مرة وما بيستوعب، لو كان الأمر بيدك كان قلنا لك معك. بس حذاري من هذه الألفاظ، حذاري أن يتسلل إليك هذا الخاطر أنه أنت والله حكيت مع فلان فاستجاب بصدقك بذكائك بموعظتك بحكمتك، قال والله أنا ترفقت وتلطفت وكنت كويس معه كتير لحتى سمع مني والحمد لله صار يصلي بالجامع وانهدى على إيدي. الحمد لله، الله يهنيك، مبارك لك. لا يا أخي والله لا تملك، ليس لك من الأمر شيء. لو كان الأمر كذلك كما ذكرنا لكان نوح عليه السلام من أولي العزم ومن خيار أنبياء الله، الذي دعا إلى الله 1050 لكان أولى بهذا الحظ منك، ولكان اجتهد على ابنه وقد اجتهد عليه فكان ابنه يصير مؤمن. فإذا أنت ليس لك من الأمر شيء، أنت عليك تذكر وتنصح بآداب النصيحة، بعد ذلك إذا اهتدى تبكي أنت خجلا من الله، الحمد لله الذي جعلني سببا وأنا لست أهلا، ولكن ذاك محض فضل الله. الهداية دائما احفظوها يا شباب، نوعان: هداية دلالة وبيان وإرشاد، هاي نوع الأول عليك تدله وتبينله وترشده وتدله، وهناك هداية التوفيق والإلهام. الأولى دائرة العمل تبعتنا وين؟ في الأولى، دلالة بيان إرشاد، والله يا أخي الطريق من هون، هون أفضل لك نصيحة، لا تمشي هذا طريق مظلم، رفقة السوق ما بدك إياها، والله يعني الخير كل الخير في طاعة الله، بس ما تقول له المال كله في طاعة الله، لأنه يعني في جناح ذيك بعض الناس بده يدعي متحمس بعشمه كثير، بقول له إذا صليت مصراتك بتصير كت، بصلي شهر شهرين بطل المعلم، ليش بطلوا؟ بقول له ما في عندي حدا يصلي، صلي هاد بقول لك يا اخي ما وفيت معنا اسمع صليت شهرين بطني جيت على تاني معلم ربيت دقني قال له دير بالك كذا قام عدى عن الشغل مو عدى عن الشغل عدى عن الصلاه فانت لا عشمه بالخير وخلي يعني يا جماعه اربطوا المسلم بالمقاصد العظيمه جدا اربطوا بقيمه اليقين بالله بالاخره بالرضا القلبي اليقين القلبي هذا المقصود وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العبد إذا بقلبه يقين إذا بيشتغل بعشر ليرات والله هو أسعد من اللي عم يشتغل بعشر تلاف. الآن تجد في قلوب المؤمنين الصادقين المحبين لله من الرضا والتسليم ما يغبطون عليه. وأنا بقول لكم شغلة بين قوسين ولا تحكوا ولا حدا. والله والله يا إخوة ما في إنسان تعامل مع الله عز وجل بالعامية اشتغل عند الله في خدمة دين الله وبالدعوة إلى الله. ما في إنسان تعامل مع الله واشتغل لدين الله وافتقر أو ذل أو تعس في هذه الدنيا لا والله أبدا إلا بيكون بأفضل حال. قد يبتلى قليلا يمتحن قليلا ولكن بس كان عندك يقين أنه أنا عم اشتغل عند الله وأعمل لدين الله ولن يضيعنا الله ما يكون يقينك أضعف من يقين طفل صغير رضيع بمجرد أن يجوع يبكي وهو على يقين سيأتيه الطعام لعنده أبدا. فبيجي واحد يقول لك والله طيب شلون دعوة وما تزبط ونحن عنا موضوع شغل وعمل هذا بده شغل كثير نحت في القلب لحتى يغرس اليقين. بس وجد اليقين في القلب تلاقي نفسك تقدم خير الأوقات أفضل الأوقات لو أنت مسرور وما تسأل عن المقابل. هذا الفرق يعني بيننا وبين الصحابي ما في فرق كبير صغير. هن يقين مطلق نحن ما منقول يعني أنه شكله بس ضعف يقين. هناك يقين مطلق بدليل هو يتعامل مع الله بيبذل من جهده ومن وقته ومن ماله ويرى أنه مقصر. الآن إذا اشتغل شوي للدين يقول لك طيب يعني ما في هيك شغلة يدهنوه شوي يعني هيك ما خرجيك ياخذ واحد إذا كان كل درس حضر له ياخذ له 20 ليرة والله ظروف صعبة طيب على الأقل واحد طالع أجار الطريق دبرونا إياها شلون. سبحان الله الله يرزقنا اليقين يا جماعة. فما في واحد برجع بقولكم والله يا شباب والله ما في إنسان بتعامل مع الله عز وجل وبتحقق اليقين في قلبه إلا بتلاقي أموره دائما بخير وعافية. تلاقي قلبه من جوا مسلم لو كان بيرك بغرفة أبو تحت الأرض بلاقي حاله بجنة. هداك الآخر إذا كان 4 غرف وسيارة بقول لك أموري مكركبة ما عم تضبط ليش؟ قال والله كنت أفتح ورشة بس مال 50,000 ومتفتحتها 40,000 عجبك على البهدلة اللي تبهدلتها حسبي الله منك يا الله يحسن كبرتنا هو يقول يعني. طيب إذا هداية الدلالة والبيان والإرشاد اتفقنا عليها هي نشتغل في نطاقة بصدق واجتهاد وما يقصر واحد فينا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا واجب بأعناقنا هذا ديننا يا جماعة. إذا نحن خلينا عنه مين السنة يجي الأمريكي الياباني يحمله. إذا أنت المسلم من أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن أحفاد الصحابة الكرام والتابعين ونسبك فرجع للإمام البخاري أو الشافعي أو ما تدري لأي هؤلاء ومع ذلك تقول أنا همي شغلي وورشتي وفرشتي معناته لمن تركنا هذا الدين؟ مين دي يجي يحمل هذا الدين؟ عم نستنى يقع علينا التحذير من الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ لا يا جماعة كل واحد يحمل هذا الدين ولو بمقدار بسيط. أنا بنبسط الأخ اللي أحيانا عم يبعث تسجيل على غرفة يقول لهم هي تلخيص الدرس وهي الورقة كذا هذا اللي بحسن عليه. واحد تاني رابط يوتيوب مهم جدا كذا فيه فائدة بيبعته لبعض الأخوة هذا اللي بيحسن عليه. واحد تالت طالع رفيقه مثلا جيبه بقطعه بالباص على طريقه مشان ياخده يدله على الله أول مرة وتاني مرة وتالت مرة هذا اللي بيحسن عليه هذا عم يبذل. فهذا يؤتى من الخير هداية الدلالة. أما هداية التوفيق والإلهام هديك بيد الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الحديث فيه كمال غنى الله عز وجل وأيضا الاجتماع على الدعاء من أسباب الإجابة. الاجتماع أنه نجتمع وندعي ونسأل الله بصدق هي من أسباب الإجابة. شوف يا جماعة من بلاغة الكلام في هذا الحديث التصريح بالمحبوب الممدوح هتستوعبوا مني التصريح بالمحبوب الممدوح والإبهام في المكروه. المحبوب يصرح به شوف الأدب شوف الفهم. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ما قال شرا وسوءا وخطيئة. هذا جمال الخطاب الإلهي. أدب الإسلام دائما الخير يذكر وينشر الشر لا يذكر حتى في المنامات. حتى في المنام شفت منام طيب، رؤيا تسرك، أخبر بها من تحب، حدث بها من تثق من أهل الفضل والعلم. أما رؤيا تسوءك فلا تحدث بها أحدا، دير بالك تجي والله عند رفيق عن شيخ، والله شفت في المنام مسكوني فرع المخابرات. قال له إيه؟ قال له لسه أول بوكسيك على إطار تمي، أنا بطلع حنك هيك رايح هيك وجت تاني قلع لي عيني، والله عيني يا شيخي في إيدي مسكته. في ناس هيك في منامات. المنام الشر يدفن لا يذكر أبدا، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا شباب على سبيل المنام فكيف على سبيل الحياة؟ لا تذكروا المساوي حتى على الأموات، اذكروا محاسنهم ولا تذكروا مساوئهم، كما في سنن أبي داود والترمذي، وقد أشار إليه الإمام النووي في كتاب الأذكار. شوف الأداب الإسلامية، الخير يذكر تمام، الشر يدفن. شفت واحد على خطأ معصية بتستره وبتنصحه وبتدله وبتذكره وبتتغافل وبتتجاهل، شفته على خير تأخذ بيده وبتشجعه، ما شاء الله عليك. لو في قصص كثيرة جدا من هذا المثال، ليس الآن وقت ذكرى. هي البلاغة، هذا التصريح، هذا أدب الإسلام. الله يرزقني وإياكم الفهم. طبعا أذكر لكم سريع القيم المستفادة في هذا الحديث، قيم عظيمة جدا. أولا قيمة العدل، اثنين قيمة الالتجاء الخالص إلى الله. أرسلت لكم هذا الملف نفسه موجود عندكم صح، ترجعوا الملف بدي افتقوا وهذه القيم. قيمة اليقين التي دائما ندندن حولها وهي الحقيقة الإيمانية الراسخة، وقيمة الثقة بالله عز وجل، وقيمة الحمد والثناء على الله دائما. سبحان الله يا شباب، إذا وجدت إنسان يكثر الثناء على الله فهي علامة أنه الإيمان في قلبه طري وحي. بس إنسان وجدته هي علامة إيمانية حقيقية، دائما يثني على الله. شلون ما التفت الحمد لله ربنا أكرمنا، هو من قلبه بيحكيه هو صادق، الذي يثني ويكثر الثناء على الله هذه علامة خير عظيم.